قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. درسنا لهذا اليوم هو الدرس العاشر من تفسير آيات الأحكام، وهذا الدرس هو استكمال لدرس الأمس، لأننا سوف نركز الحديث عن موضوع العدة، وسوف ندرس موضوع العدة من خلال 10 أبحاث. فما هو البحث الأول؟ البحث الأول هو تعريف العدة وحكمها. أولا، العدة بكسر العين يعني الإحصاء، وأما العدة العين هو ما يعتد به، بمعنى ما يستعان به لإعداد شيء. فإنك إذا أردت أن تعد شيئا تحتاج إلى عدة، فيقال هذا أمر معد، كما قال بعض الكهان لعمر بن لحي الخزاعي: اذهب إلى جدة فإن بها أصناما معدة. اذهب إلى جدة، يعني هذه المدينة، فإن بها أصناما معدة، لأن لما ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه الأصنام، لما جاء الطوفان غرقت الأرض، فاحتضنت جدة هذه الأصنام ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانت مطمورة تحت التراب، والشياطين شياطين. فلما عمرو بن لحي الخزاعي اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيته يجر أمعاءه في النار، لأنه كان أول من أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب، جاءه رئي من الجن فقال له: اذهب إلى جدة فإن بها أصناما معدة. أخذ هذه الأصنام ودا وسواع القديمة اللي كانت من أيام نوح عليه السلام، وتعتبر هي الأصول يعني النسخ الأصلية، ذهب بها إلى الشام وقال لأهل الشام: اصنعوا لي من هذه الأصنام مثلها. فبدأ يوزعها على العرب ويدعو الناس إلى عبادتها. فمن ذلك الوقت أدخل العرب الجاهليين في عبادة الأصنام. هذا أصل توزيع، من هنا كان هو أصل توزيع الأصنام، المركز الرئيسي يعني. أي نعم. أما العدة بكسر العين فالمراد به الإحصاء، المراد بها الإحصاء، وقال: نعدهم عدا. وعدتهم تقول كم عدة هؤلاء؟ تقول 20 30 أقل أكثر، لكن لا تقول كم عدة هؤلاء، لا، عدة هؤلاء يعني عددهم. لا، وبعضهم يقرأ، وهذا خطأ، نعد لهم عدا، والصواب نعد لهم عدا، نعد لهم عدا بمعنى نحصي، ونعد لهم عدا بمعنى نجهز لهم شيئا، ففرق. فلذلك انتبهوا على التشكيل، لأن الشكل يغير المعنى. يقول الشاطبي رحمه الله: وزند الأج في القلب مشعلا. إذا قلت وزند الأسى بفتح الهمزة كان المراد الحزن على ما فات، وإذا قلت وزند الأسى بضم الهمزة كان المراد بالأسى الصبر. لاحظ. وقرأ بعضهم، بعض الأطفال يقرأ بدل ما يقرأ وأتمروا بينكم بمعروف، يقرأ وأتمروا بينكم بمعروف. أتمروا يعني كل تمر، أما وأتمروا من الائتمار، وجاء في بعض الآثار إذا أسمكتم فأتمروا، يعني إذا أكلت سمك يبقى أكل إيه؟ تمر. أي نعم. أما لا، ليس بصحيح هذا، ليس مو ليس بحديث أصلا، وإنما جاء في بعض كتب اللغة، جاء في بعض كتب اللغة قال في الأثر إذا أسمكتم فأتمروا. قال رسول الله لا لا لا، أعوذ بالله، هنا ليس بقول رسول الله أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. أبو غصون يقول يطبق هذا دائما. هنا معنى يا أخي وأخونا. طيب، أما العدة في الاصطلاح فهي مدة معلومة تتربص بها المرأة، من فرقة إما بطلاق، إما عن طلاق، وإما عن فسخ، وإما عن وفاة، للاستبراء أو للتعبد أو للتفجع أو لمصلحة الأسرة، إما للاستبراء أو للتعبد أو للتفجع أو لمصلحة الأسرة. هذه الأربع الأشياء هي عناوين تلخص لنا أسباب العدة. فأسباب العدة إما الاستبراء وإما التعبد أو التفجع أو إيش أو مصلحة الأسرة، وقد تجتمع بعضها وقد تجتمع جميعها. أما هذه هي، هذا تعريف العدة. ما حكم العدة؟ العدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، لأن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن. طبعا واجبة بشروطها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المعتدة أن تعتد، وكل معتدة لها حال، فتلك تعتد بالحيض، وتلك تعتد بالأشهر، وأخرى بأربعة أشهر وعشرة، وأخرى بشهرين وخمسة أيام، وأخرى سنة، وأخرى حيضة واحدة، وهكذا على حسب التفصيلات. هذا بالنسبة للبحث الأول. البحث الثاني ما هو؟ من تجب عليها العدة من النساء. أولا النقطة الأولى والمسألة الأولى، إذا طلقت المرأة قبل الدخول فإنه ليس عليها عدة إجماعا، لأن سبب العدة منتفي، فلا استبراء ولا الدخول أصلا دخول شرعي، لا مصلحة ولا غير ذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما معنى متعوهن؟ المتعة في الشريعة الإسلامية لها ثلاثة إطلاقات. أولا متعة الحج، ثانيا متعة النكاح، ثالثا متعة الطلاق. أما متعة الحج فالمراد التمتع والقران، فإن القران ضرب من ضروب التمتع، والتمتع النسك المعروف أن يسوي العمرة في أشهر الحج ثم يفسخ ثم يعني يفرغ من عمرته ويأتي بحجة. والمتعة متعة النكاح هو أن يتزوج لفترة مؤقتة معلومة، وهذا محرم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن نكاح المتعة يوم القيامة. وأما الثالث فهي متعة الطلاق. إيش متعة الطلاق؟ متعة الطلاق هي ما يسميها عند بعض الناس ترضية، بمعنى إذا طلق المرأة فإنه يعطيها مبلغا من المال، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وبعض العلماء يقول المتعة الواجبة إذا دخل بها ولم يسم لها مهرا، إذا لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا. قال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأما إن دخل بها ولم يسم لها مهرا فإن مهرها مهر مثيلاتها، أخواتها وعماتها وأمهاتها وغيرهم. إن قال العلماء إن دخل بها وقد سمى لها مهرا وأعطاها مهر ثم طلقها بعد، يعني يعطيها متعة يعطيها مال أو ترضية، جمهور العلماء يقولون لا يجب عليه ذلك، والصحيح يجب عليه أن يعطيها متعة وهي سنة مهجورة، وهي سنة مهجورة من سنن الطلاق. رجل تزوج امرأة زواج عادي وأعطاها مهر ودخل بها عند أولاد مثلا، يعني انتهينا، بعد 10 سنوات طلقها، هل يجب عليه أن يعطيها شيئا؟ الجواب نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال متعها ولو بصاع، يعني ولو بصاع من تمر، فإنه لا بد للطلاق من متعة. في حد يسوي كذا؟ أيوة نعم، مكافأة نهاية الخدمة، صح صحيح، جزاك الله خير. نعم، فالمفروض أن يعطيها شيء من الترضية، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. له ولا لا؟ ها؟ لا لا لا لها المكافأة. ها؟ المكافأة هي، لأنه خلاص يعني هو الذي فصلها عن المؤسسة كما يقال، أو أنها الخدمات. أي نعم. وإما يستدل به على الوجوب أن الله عز وجل قال حقا على، ما يستدل به على الوجوب أن الله عز وجل قال حقا على، وقوله حقا على بمعنى الواجب، لم يقل لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن كذا أراد، فإنه قال حقا على من؟ على المحسنين. وهنا الإحسان المراد به الذي هو ضد الإساءة، فإذا كان الرجل من المحسنين فيجب عليه أن يعطيها شيئا من المال على حسب عسره ويسره، وأما إذا لم يعطه شيئا فهو بذلك يرضى أن يكون من المسيئين وليس من المحسنين، وفيها نوع من مكارم الأخلاق ونوع من ترضية النفوس إلى غير ذلك. هذا بالنسبة لمتعة الطلاق، وذكرنا متعة الحج سنة في يعني شرب بشروطها، متعة النكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة بالإجماع، ومتعة الطلاق هي واجبة وهي من السنن المهجورة. المسألة الثانية، إذا عقد رجل على امرأة ومات عنها هل عليها العدة؟ قال الشافعي رحمه الله إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها حتى مات، حتى لو لم يرها لكنه عقد عليها حتى مات، قال الشافعي ليس عليها عدة ولها الإرث، لأن استحقاق الإرث يحصل بمجرد حصول العقد الصحيح. لماذا الشافعي قال ليس عليها عدة؟ على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قياس ما دخل بها الرحم ما في شيء، ليش تعتد؟ ما في مبرر، وهذا بالقياس الجلي. عورض الإمام الشافعي رحمه الله بحديث بروع بنت واشق، عورض، حيث أن بروع بنت واشق امرأة أشجعية تزوجت رجلا ولم يدخل بها حتى مات ولم يفرض لها صداقا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها الميراث ولها مهر مثيلاتها وعليها العدة 4 أشهر و10. الشافعي رحمه الله نظر إلى الإسناد، يعني حدثنا أخبرنا فلان عن فلان، ووجد أن الإسناد من طريقه ضعيف، فماذا قال؟ قال إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، ما أقول بحديث بروع، لماذا؟ لأنه حديث ضعيف لم يصح. طبعا بعد الإمام الشافعي لما كثر طرق الحديث، تمام، قال أحد طلابي الإمام أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله، قال لو كنت في حلقة الإمام الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت له قد صح حديث بروع بنت واشق فقل به. فالحديث قد ورد من حديث معقل بن سنان الأشجعي أنهم أتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسألونه في رجل وامرأة تزوجا ولم يفرض لها صداقا حتى مات، فابن مسعود لم يبلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا أقول فيها شيئا. ابن مسعود قال ما أدري، ما أعرف، لا أقول فيها شيئا، فألح عليه، قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان مما أقول. للمرأة الإرث ولها مهر مثيلاتها وعليها العدة 4 أشهر و10. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال لابن مسعود أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود فرحا شديدا، يقول ما فرحت بشيء بعد الإسلام مثل ما فرحت بهذه الموافقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الأثر من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن عرفنا الحكم، والقياس أصبح، وبالمناسبة قياس الشافعي صحيح 100%، إلا أنه لا قياس مع النص، وهذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إن صح قلت به وقد صح، إذن هو مذهب الشافعي. لذلك الإمام النووي رحمه الله في مسألة هل لحوم الإبل تنقض الوضوء ولا ما تنقض الوضوء، إذا حلك اللحم إبل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء، يعني يجب عليه الوضوء أم لا يجب عليه الوضوء، الشافعي يقول لا يجب عليه الوضوء. يقول النووي وجدت في المسألة حديثين في إيجاب الوضوء على من أكل لحم الإبل لم أجد لهما مدفعا، حاولت أرد على الحديثين ما استطعت، وأقول أن مذهب الشافعي رحمه الله هو إيجاب الوضوء من لحم الإبل. لماذا؟ لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونقل ذلك الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه المعرفة، كتاب المعرفة الباقي ينقل فيه نصوص الشافعي رحمه الله بنفسه. الثالث، المرأة المعتدة من طلاق رجعي، من طلاق رجعي، فإن عدتها 3 حيض إن كانت من ذوات الحيض. أما إذا كانت أمة مملوكة فعدتها حيضتان، وإذا كانت من غير ذوات الحيض فعدتها 3 أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أكانت صغيرة أو يائس أو يائسة فإنها تعتد 3 أشهر. إذا كانت بائنة بينونة صغرى، ما المراد بالبينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى هي البينونة التي لا يمتلك الزوج فيها إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. فإذا طلق امرأته الطلقة الأولى وحاضت 3 حيض خرجت عن إيش؟ عنه وبانت منه، لكن بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى فالمرأة تبين من زوجها ولا تعود له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره كالمطلقة الثالثة. المعتدة التي بانت من زوجها بالطلاق 3 يكفيها أن تعتد بحيضة واحدة. إذا طلقها مرة تعتد 3 حيض، مرتين 3 حيض بالإجماع، المرة الثالثة خلاف لأنه ليس له عليها رجعة، صح؟ فجمهور العلماء يقولون تعتد 3 حيض، وبعض العلماء ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله قال في اختياراته العلمية: يكفيها أن تعتد بحيضة واحدة، لأنه ليس هناك أمل في الرجعة، تمام، وهي تريد الزواج. مسألة أخرى: طلقها الطلقة الأولى وكانت حاملا، طلقها اليوم مثلا وبكرة وضعت حملها خرجت من عدتها، وهذه حيلة فعلتها إحدى نساء ابن الزبير، تمام، فكانت حاملا وقرب وضع حملها فسألت زوجها الطلاق فطلقها، طلق على أساس أن المسألة يعني باقي 3 حيض 3 شهور، ذهب إلى الصلاة رجع فإذا بها وضعت، باي باي، خرجت عن عدتها، فهي فقيها تعرف أحكام العدد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خلاص أصبح رحمها 100%. وفرحها بولدها غطى على حزنها على زوجها. قالوا السبب في فعلها ذلك هي أن ابن الزبير كان مضيق عليها في النفقة، مضيق عليها في النفقة، تمام، فأحبت أنها تفتك من هذا اللي ضيق عليها في النفقة بهذه الحيلة. خلاص خلاص انتهى، ما خلص، ها خلاص انتهى، ما هي زوجته عاد، إذا أراد أن يرجع لها بعقد ومهر جديدين وبرضاها. لكن المطلقة طلاقا، بعض الناس انتبهوا يا إخوان، هذه مسألة مهمة، بعض الناس إذا طلق امرأته الطلقة الأولى خلاص تروح بيت أهلها، هذا خطأ، لا تزال زوجتك حكما وفي البيت وتتزين عادي، هي زوجتك، لأن الله تعالى نعم قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طبعا يعني هو الأصل أن يكون إيش؟ مفصولين كل واحد في غرفة معينة، صح ولا لا؟ لأنه العدة. لكن لو أنهما اجتمع في غرفة واحدة، ها هذا دليل على أن قلبه الآن هذا اللي إحنا نريده، إحنا نريد ندفهم بس حتى يرجعوا لبعض بأي وسيلة كانت. لذلك أصبح إخراجها من بيتي أو خروجها من بيت معصية عظيمة. ليش؟ بتروح عند أهلها ثم تستعدي أبوها وأمها وأخوانها وأعمامها إلى غير ذلك، تصير معركة. لكن لو بقيت في بيت الزوجية كذا وتلطف الجو إلى غير ذلك يرجعون. والرجعة لا يلزم أن تكون بالقول، ولا يلزم أن يكون لها. بعض الناس يعتقد أن الرجعة لها طقوس معينة، حتى واحد يتصل إيش أقول وإيش ما أقول، كأنه ما في يقول ما أقول، إيش أقول ما أقول، معليش هذا معليش رجعة، تمام. ممكن يقول لها مثلا متأسفانه، تمام معليش يعني صح ولا لا، I'm very sorry معليش فالشاهد الشاهد ماذا؟ أنه ليس لا يحتاج إلى موضوع الرجعة، لا يحتاج إلى طقوس معينة، والرجعة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. بالفعل مثلا يعني أي فعل كان، لكن يبقى عليه أمر واحد وهو تثبيت هذه الرجعة بإشهاد شاهدين، لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. وتثبيت الرجعة لا يحتاج ولا يحتاج إلى حكم حاكم ولا نحو ذلك، لا لا لا ما يحتاج، وإنما يشهد رجلين يقول أشهدكما أني راجعت فلانا، يعني اثنين من أصحابه يعني ما اللي عرفهم انتهي. أما بالنسبة للطلقة الثالثة المحرمة لا خلاص تذهب. فالمطلقة طلاقا رجعيا هي لا تزال زوجتك حكما، ولا يجوز إخراجها ولا هي أن تخرج، لأن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن، فسمى بيتك فسمى بيت الزوجية بيتا لها. شوف لاحظ ما قال لا تخرجوهن من بيوتكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، طيب هذا بيتي أنا اشتريته ملكي، لا هذا بيوتهن لسه، لاحظ ولا لا؟ شراكة من بيوتهن، مع أن هذا البيت قد يكون ملك لك، هذا بيتي وهذا كذا ما دفعت في شيء أنا اللي كذا، لا بيتها غصبا عنك بيتها، لأن الله تعالى قال من بيوتهن. ولا يخرجن، الخطاب الآن لا تخرجهن من بيوت لمن؟ للرجال. وهن ولا تخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتينا فاحشة مبينة، هذا أمر آخر. بفاحشة مبينة يعني إذا الفاحشة المعروفة والعياذ بالله، قال بعض العلماء وقد والمراد بالفاحشة الفحشة من القول، يعني إذا قامت مثلا تسبسب وهذا وتريد أن تحرق البيت بمن فيه وإلى غير ذلك، فهذا من باب درء شرها وفتنتها، ممكن تخرجها من البيت كعقوبة فقط. فالمسألة أصبحت دائرة بين المصالح والمفاسد، ترى مفسدة، وهذه نادرة يعني حالة نادرة. الموطوءة بنكاح فاسد أو بنكاح شبهة، تمام، تعتد بحيضة واحدة. وقال جمهور الفقهاء بل تعتد بثلاث حيض، والصحيح أنها يكفيها أن تعتد بحيضة واحدة. لماذا؟ لأن المطلوب هو معرفة براءة الرحم. ما معنى النكاح الفاسد أو نكاح الشبهة؟ النكاح الفاسد هو النكاح الذي فيه نقص في أركانه أو في شروطه اللازمة، مثال على أن يتزوج بغير ولي، أن تتزوج المرأة بغير ولي، فهذا النكاح يسمى نكاحا فاسدا لا يترتب عليه إرث. وإذا حصل بينهما ولد هل يثبت الولد؟ قال الجمهور لا يثبت فيه النسب، والصحيح أن الولد ينسب لأبيه وأمه. في النكاح الصحيح أن الولد ينسب لمن؟ لأبيه، ينسب لأمه؟ لا، ينسب لأبيه. الفاسد فإنه ينسب لأبيه وأمه، فلان ابن عبد الله وابن فاطمة مثلا. وتعتد بحيضة واحدة، وتبدأ مدة العدة من آخر وطأة، من آخر جماع تبدأ المدة. قال بعض الحنفية لا، بل تبدأ العدة من حين حكم القاضي بالفسخ. قال الشوكاني والصحيح الأول، يعني الصحيح من آخر وطأة، لكن في زماننا هذا يتعذر، قد يتعذر. فلذلك قالوا في بعض الأنظمة، تمام، في الأنظمة العامة قالوا تعتد بحكم القاضي لأنه أضبط، أضبط حكم القاضي أضبط، وما دام أن حيضة واحدة ما يكون فيها ضرر. أما النكاح الشبهة فهو مثلا أن يتزوجها بولي وشهود وإلى غير ذلك، ولكنها لا تزال محرمة ولم تتحلل من إحرامها جهلا منها، كامرأة كانت بعرفة ثم رفضت الحج، بطلت، تعبت أو نحو ذلك، رفضت الحج وتركت الحج ورجعت، خلاص بطلت مرة، فإنها لا تزال محرمة، لأن الحج والعمرة لا يخرج من تلبس بهما برفضهما، لا يمكن. الآن في بعض البرامج في الكمبيوتر إذا ما تريد هذا البرنامج تسوي، تروح محل الإزالة وتزيل البرنامج. أنا مرة ورطت في برنامج، البرنامج هذا رحت محل الإزالة ما أزال، لازم يحتاج إلى أشياء أخرى. هذا البرنامج مثل المرأة أو الرجل إذا كان في حج وعمرة لا يمكن أبدا أن يورط، أن يخرج برفضهما، يحتاج إلى إيش؟ إلى إما أن يتم النسك، وإما إذا كان محصرا يتحلل بهدي، يعني لها مسائل كبيرة في الفقه ليس هذا محلها. فتزوجت وهي محرمة ولم تتحلل التحلل الأول، طيب، ثم ذكرت أنها خرجت من عرفة ولم تكمل حجها، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك خرب بيوت. الأمر الأول لا تزال، الأمر الأول يفسخ العقد، هذا واحد. والأمر الثاني تعتد بحيضة. والأمر الثالث حكمها حكم من فاته الحج، فتنحر هديا، وإن حصل جماع فكمن جامع في الحج تذبح هديا ناقة، وعليها حج من قابل، والولد ينسب لأبيه وأمه إن حصل. فالمسألة خطيرة، فلذلك القاضي إذا أراد أن يزوج رجل من امرأة عليه أن يسألهما 6 أو 7 أسئلة، ولا يحل للقاضي أن يعقد برجل وامرأة إلا بعد أن يسأل هذه الأسئلة. لأنني رأيت بعض القضاة عندما يأتي رجل وامرأة للزواج، تمام، يسألها قابلين، نعم، كم المهر كذا، يلا روح هناك تختم وخلص، إيش هذا، الله أكبر عليك. طيب افرض أن هذا الرجل أخته يمكن ياخذ من الرضاعة ولا شيء، ها، افرض أن هذه المرأة لا تزال هي محرمة، افرض أن هناك بينهم كذا وكذا، افرض 7 أسئلة هي الموانع من إيش، من النكاح. فعليه أن يسأل القاضي ما القرابة التي بينك وبينها، هل ارتضى أحدكما من أم الآخر، هذا سؤال آخر، سؤالين، متى آخر مرة حجيت فيها واعتمرت، متى آخر مرة اعتمرت وحججت فيها، إيش اللي حصل، لاحظ، ويسأل هذه الأسئلة الموانع. هل هناك رجل تقدم لخطبتها قبلك، فإنه لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه، صح ولا لا؟ يسأل هؤلاء الشهود من هم، هل هم عدول، هذه الأشياء، هل أنت مسلم قبل ذلك كله، هل هذا الولي مسلم، قبل ذلك كله يسأل أسئلة الموانع، فإذا انزاحت هذه الموانع وليس هناك أي مانع عقد بينهما. ويستطيع القاضي أن يكتب هذه الموانع في ورقة، إذا كان في ورقة المرأة والأولياء والشهود. ها؟ هذه مشكلة أخرى. طيب، مسألة أخرى، المرأة المزني بها، تفضل عليك، المزني بها كم عدتها؟ عدتها حيضة واحدة. فإن كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها، هل يجوز الزواج بالمزني بها إن كانت حاملا أم لا؟ والعياذ بالله. الجواب، عند الشافعية والمالكية والحنابلة لا يجوز الزواج بها وهي حامل لأنها في عدتها، ولا يجوز نكاح معتدة. والحنفية قالوا يجوز أن يتزوج من الحامل من الزنا. لا، لكن لا يطأها إلا بعد وضع حملها. وقول الحنفية هو الراجح إن شاء الله. الابن، النبي عليه السلام يقول الولد للفراش، فإذا كانت هي طبعا الولد ثم تزوج، الغالب في هذه المسألة أن تكون هذه المرأة بكر، يعني ما لها زوج أصلا، والزوج إن استلحق الولد لحقه، على خلاف المذاهب الأربعة. فإن المذاهب الأربعة قالوا من زنى بامرأة وأولدها، تمام، لم يثبت نسب الولد له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من زنى بامرأة وأولدها ولا فراش، يعني ليس لها زوج أو سيد إذا كانت أمة، واستلحقه لحقه، وهو قول محمد بن سيرين وسعيد المسيب وغيرهم، ذكر أربعة من التابعين، وهذا هو الراجح إن شاء الله. يعني إذا قال أنا أستلحق أجعله لي جاز ذلك. لا، ابنه كيف ما هو زنى بها. طيب، إذا تزوج بها رجل آخر، نعم رجل آخر، فلا يحق له أن ينسبه له. لكن نتكلم نحن عن ماذا؟ عن الرجل، هل يجوز له أن يتزوج الحامل من الزنا؟ عند الجمهور لا، وعند الحنفية يجوز، لكن الوطء لا يكون إلا بعد أن تضع حملها وتخرج من نفاسها. المعتدة من الخلع المختلعة كم تعتد؟ قال جمهور العلماء تعتد بثلاث حيض، والصحيح أنها تعتد بحيضة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة، وهذا حديث صحيح. لماذا؟ أليست نكاحها صحيح في الأصل ثم طرأ الفسخ؟ فلماذا لا تعتد بثلاث حيض إنما بحيضة واحدة؟ الجواب لأنها أصلا تريد الفكاك منه. فلماذا؟ ويختلف ذلك عن قصة بريرة، مغيث بريرة اللي أمرها النبي أن تعتد بثلاث حيض، ليس خلعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع أن تراجع بريرة نفسها وتعود إلى مغيث. فلذلك المختلعة تعتد بحيضة واحدة، وإن حكم حاكم بأنها تعتد بثلاث حيض حكم القاضي بذلك وأصدر حكما، فحكم القاضي يرفع الخلاف ويجب عليها التنفيذ. ولو تعارض حكم قاضي مع حكم مفتي فإن حكم القاضي مقدم على حكم المفتي. لماذا؟ لأن الإفتاء لا يتمتع بصفة الإلزام، التنفيذ الجبري يسمى، ما في تنفيذ جبري. المفتي تسأل ويفتيك، هل يأخذ عصاية وإلا بقوة؟ لا. بينما القاضي يتميز حكمه بالتنفيذ الجبري. وإذا كتب المفتي إلى القاضي، تمام، إذا كتب المفتي إلى القاضي وكان القاضي ليس أهلا يعني للإفتاء، يعني إنما هو مفتي في مذهبه، والقاضي يقلد المفتي، فيجب على القاضي أن يقلد المفتي ويقضي بما أفتى به. أعيد النقطة هذه، أنا قاضي مثلا، أنا القاضي يعني ماسك الأنكحة وناسك هذه الأشياء، وأنا أقلد المفتي مثلا أسامة، أقلده إذا عندي سؤال ولا شيء أسأله، وأتعبد الله عز وجل بما يجيبني أسامة، وهو بيني وبين الله عز وجل. فجاءتني مسألة وأنا أفتي مثلا بأن المقتلعة تعتد بثلاث حيض، فالمقتلعة قالت سألت القاضي المفتي الشيخ أسامة فقال لي بأنه يكفي أن أعتد بحيضة واحدة. فإذا جاءتني بخط من المفتي اللي أنا أقلده بأنه يكفيها أن تعتد بحيضة واحدة، أصدر حكم بهذه الفتوى، أصدر حكم بهذه، يجب علي أن أقبل هذه الفتوى وأصدر حكما بهذه الفتوى. لاحظوا ولا لا؟ لكن هل المفتي أن يأمر بالتنفيذ الجبري؟ لا، ليس له ذلك. لا، المبحث الذي يليه أنواع العدة. العدة إما أن تكون بالأقراء يعني بالحيض، وإما أن تكون بالأشهر، وإما أن تكون بوضع الحمل. نعم، المبحث الذي يليه انتقال العدة. تنتقل العدة من الأقراء، من الأشهر إلى الأقراء، وتنتقل من الأقراء إلى الأشهر. كيف تنتقل العدة من الأشهر اللي قد ولا تحيض؟ كم ثلاثة أشهر، الشهر الأول، الشهر الثاني، في الشهر الثالث حاضت تستأنف من جديد، وهذه مسألة ذكرناها بالأمس القريب. امرأة تحيض حاضت الحيضة الأولى، الحيضة الثانية، عدتها ثلاث حيض مثلا، ثم انقطع حيضها، ارتفع، فإن ارتفع حيضها بسبب اليأس، يعني خلاص أصبحت دخلت في سن اليأس من الولادة ومن الحيض، يكفيها أن تعتد الشهر الثالث، لأن الحيض أقوى من الأشهر. فإن ارتفع حيضها لعلة استخدام أدوية ونحو ذلك، ماذا تصنع وقد حاضت حيضتين؟ تنتظر حتى تحيض الثالثة. فإن ارتفع حيضها لسبب مجهول اعتدت تسعة أشهر مدة الولادة، وبعد التسعة أشهر نحكم بأنها يائس أو في حكم اليائس، يعني في حكم اليائس. فإن كانت في حكم اليائس كم عدتها؟ ثلاثة أشهر، أصبحت سنة. وهذا قول المالكية والحنابلة، قال ابن قدامة، وقد نقل ابن قدامة الإجماع عليه، وليس هناك إجماع. المبحث الذي يليه ذكرنا حكم من ارتفع حيضها، المبحث هذا ذكرنا. نعم، أسباب وجوب العدة. العدة سببها أولا الاستبراء، استبراء الرحم. الأمر الثاني التعبد. الثالث التفجع، يعني لماذا المرأة إذا مات عنها زوجها وولدت خرجت من عدتها؟ لأن فرحها بولدها طغى على حزنها على زوجها، فليس هناك داعي في أن تعتد 4 شهور و10. وإذا كانت جارية عبدة مملوكة ومات عنها زوجها اعتدت بشهرين وخمسة أيام، 5 ليال. نعم، منقول عن بعض الصحابة عند الفقهاء بشهرين وخمسة أيام. طيب في صوت، لن يجزي والد والداه إلا أن يجده مملوكين فيشتريهما فيعتقهما. يعني لو وجدت أن أباك يباع ويشترى في الأسواق، أبوك بأي سبب كان، فأنت رحت واشتريت أبوك، يجب عليك أن تعتقه. معقول أبوك يصير عبدك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم وجب عليه أن يعتقه. إذا اعتقه خلاص كده استبينا، بقينا إيه؟ محدش إيه؟ ها؟ محدش أحسن من حد، صاروا زي بعض. لماذا؟ أنت كنت سببا في وجودي وأنا الآن سبب في وجودك. بالإنجليزي تيت فور تات، يعني واحدة بوحدة. شوف، لاحظ الله، فالعبودية هي في الحقيقة موت يعني. لكن طبعا الإسلام يكرم المملوك، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لطم مملوكه ما كفارته؟ فكفارته أن يعتقه خلاص إلى آخره. في أحكام المماليك لا أحكام أخرى، لكن المملوك كمسمى يعني يكون من سقط المتاع حقيقة. طيب، هذه سبب الاستبراء والتفجع والتعبد والبراء، ومصلحة الأسرة. نعم، مصلحة الأسرة تقضي. مصلحة الأسرة، مثال على مصلحة الأسرة: لو الرجل طلق امرأته، لو قلنا أن السبب فقط هو براءة الرحم وعنده أسرة واعتدت بحيضة واحدة خرجت، لكن عندما نطول عليها العدة 3 حيض هناك أمل لأن يرجعوا يلتم شمل الأسرة. هذا هو المراد مصلحة الأسرة. نعم، المبحث الذي يليه. طيب، في مسألة: هل الذمية إذا تزوجت من مسلم هل تنطبق عليها أحكام العدد في الشريعة الإسلامية؟ الجواب نعم، بناء على أمرين. الأمر الأول أن الكفار كما أنهم مخاطبون بأصول الشريعة فهم مخاطبون بفروعها، والأمر الثاني أن أمور العدد أمور معقولة المعنى، يعني بمعنى أن العقل يعرف فوائدها ومصلحتها، فإن فائدتها إنسانية قبل أن تكون إسلامية. لاحظ ولا لا؟ إنسانية هي، يعني لو أن اليهود والنصارى طبقوا أحكام العدد يعيشوا بخير، بل يجب عليهم أن يطبقوها، وأهل الذمة عليهم أن يعملوا بأحكام العدد. وقد ولاحظ، انظر إلى الغزو، النبي عليه السلام لما غزا وجاهد في عام أوطاس ويعني وزعوا الإماء بين المجاهدين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال طأوهن على طول من أول لحظة؟ لا، قال لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تستبر بحيضة. مع أن الجندي يحتاج بعيد عن أهله، يحتاج إلى أن يطأ، وهذه أمة وهي حلال له، إلا أنه لا يجوز أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. واحد مرة مع يعني لي يسقي المزرعة، فقال له بعدين واحد يا أخي اسقي زرع، قال لا أعوذ بالله ما أسقي أحد من الماء اللي عندي، لأن النبي عليه السلام نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. هذا بالعكس، هذا زي أدعياء السلفية، هذا زي أدعياء، هذا أحسن مثال لأدعياء السلفية. تمام، أن يسقي ماءه الماء المعروف للماء المهين. الله يقول زرع غيري، هذه أدب من النبي عليه الصلاة والسلام، أدب جم تعبير، ما قال كذا باللفظة السوقية المعروفة، لا، وإنما تعبير راقي جدا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كيف تعبير راقي. إيه؟ نعم، أحسنت، نعم، قال مما بالتورية، فالنبي عليه السلام والتكنية راقي، شوف عبارة راقي، نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، والعرب تفهم هذا الشيء صح أو لامستم. يقول امرأة أبي ضبة تقول، حمزة الضبي تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، كل مرة تجيب له بنت طفشنا البنات هجرها، فسمعها ترقص يعني تغني لبنتها، تغني لها، تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، ينام في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نحن كالأرضعينا. هذا الشاهد، تنبت ما قد زرعوه فينا. وهذه يستفاد منها موضوع القوامة برضه، فنهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. إذن ليس السبب البنت والولد، يعني كأنها تدري، ليس السبب منها، هي أرض ما لها علاقة، فأتوا حرثكم، الله يقول أنت السبب. طيب ماذا بعد ذلك؟ بداية العدة من حين حصول الحكم بالطلاق، إلا إذا كان مفسوخ العقد فإنه من آخر وطأة. بعد ذلك المبحث اليلي، مقام المعتدة، نتكلم عنه إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا من حين حصول حكم بالطلاق، إلا إذا كان مفسوخ عقدها أو إيش، أو نكاح شبهة أو فساد العقد. نعم، ايوه ما شاء الله. اي نعم نعم نعم، ايوه ما شاء الله. اي لحظة، ها لحظة، انتي وين انتي؟ لا ما انا شايفه، مو في، السلام ورحمة الله وبركاته.